بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب جديد، باب صلاة العيدين، وهي تثنية عيد، والمقصود بها كما هو معلوم عيد الفطر وعيد الأضحى. والنسبة أو الإضافة إضافة سببية، أي الصلاة التي تشرع بسبب العيدين، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، فهي صلاة مشروعة من أجل العيد. والعيد في الأصل اسم لكل ما يعود، فكل ما يرجع ويعود في وقت معين، في سنة أو في شهر أو في غيره، يسمى عيدا، سواء كان زمانيا أو مكانيا. لكن العرف الاستعمالية في الشرع خصصهما بالعيدين المعروفين، عيدا المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. والأعياد من أعظم شعائر الأديان عموما، فإن لكل أمة عيدا يظهرون فيه شعائر دينهم، ويتمسكون فيه بتقاليدهم، ويعتزون فيه بما هم عليه من الديانة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لما دخل وعنده جاريتان تغنيان في يوم عيد، فنهاهما الصديق رضي الله عنه وقال: أبي مزمور الشيطان، في رواية أبي مزمار الشيطان، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدا. والعلوم المعاصرة التي تبحث في علم الإنسان والمجتمعات القديمة والحديثة متفقون على هذا، على ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن ما من أمة من الأمم وما من أهل دين من الأديان إلا لهم عيد هو من أعظم شعائرهم، يهتمون به ويحتفلون فيه ويظهرون فيه أمرهم ويعتزون فيه بما هم عليه. ولذلك فإنه كان من هذا الهدي وعلى هذا السنن من أعظم شعائر الدين العيدان، وما يتعلق بهما من أنواع العبادات التي شرعها الله جل وعلا فيها. وسيأتينا أنهما عيدان، أحدهما كلاهما فيه صلاة، ويقترن، لأن الصلاة هي عمود الدين، ويقترن مع كل منهما من العبادات الأخرى ما يناسبه. فالفطر شرعت فيه صدقة الفطر مع الصلاة، وعليها تأول بعض العلماء قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى يزكى نفسه أو زكى ماله، تطهر بإخراج الزكاة وصلى. والعيد الأضحى يقترن معه الذبح لله جل وعلا، وعليه تأول أيضا قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. إذن قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذه صدقة الفطر وصلاة عيد الفطر. وقوله فصل لربك وانحر، هذه صلاة عيد الأضحى مع نحر أو ذبح الأضحية. الآيتان أعم من هذا، لكن هذا من أول ما يدخل فيهما. وهذا يدل على أن من الأدب والهدي ومن التمسك بالدين أن يظهر الإنسان هذه الشعائر في العيد ويتمسك بهما، فيظهر العيد ويظهر صلاة العيد ويحرص عليها حرصا شديدا، ويحرص على ما يقترن بها من الشعائر، لأنها شعائر الدين، إظهار الدين والاعتزاز به والتمسك به وإظهار الفرح والسرور به. ومما ابتلي به المسلمون للأسف أنه زالت عند كثير منهم هذه المعاني، فتكاد تكون أيام العيد عندهم متجهمة، وعند بعضهم يوم العيد كسائر الأيام بل ربما أدون من سائر الأيام. في الأيام الأخرى يكون له ما يلهو به أو ما يشتغل به، أيام العيد بالنسبة إليه أيام ملل وتعب، وهذا لا شك أنه من خلاف هذا المقصود. ولو وقف الأمر عند هذا لكان شيء يشتكى منه. والشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله في بعض كلامه ذكر هذا متشكيا منه، قال لولا هذه الحركات الفطرية التي تخرج من الأطفال وضحكا وفرحا بالعيد لقال لكانت أيامنا كانت أعيادنا متجهمة، يشكو من تقصير الناس في إظهار هذه الشعيرة والفرح بها. أقول لو وقف الأمر عند هذا، عند عدم قيام المسلمين بما يجب أن يقوموا به من الفرح وإظهار شعائر الدين وإظهار السرور بهذا اليوم لكان شيئا يشتكى منه، فكيف إذا اقترن به عند كثير منهم ما هو من أعظم المحرمات، وهو أنه مع زهده في أعياد المسلمين وتقصيره في الفرح بها وفي الاشتغال بأعمالها وشرائعها يشتغل ويفرح ويسعد ويظهر السرور والاحتفال بأعياد الكفار التي يحتفلون فيها بشعائر دينهم ويظهرون فيها الشرك بالله عز وجل ونسبة صاحبتي والولد له تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فهذا من أعظم المنكرات والمحرمات وصاحبه على خطر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، لأن الاحتفال بأعياد الكفار مع ما في ضمنها من تعظيم أديانهم وتعظيم شركهم بالله جل وعلا وسبهم له ونسبتهم صاحبته والولد له يتضمن إقرار عظيم على هذا المعنى. ولذلك شدد العلماء في هذا وقالوا إن الذي يهنئ النصارى والمشركين بأعيادهم يكاد أن يلتحق بهم، هو عيده يظهر فيه اعتقاده أن الله ثالث ثلاثة وأنت تهنئ به وتفرح معه وتهدي له، بل يحتفل به. العلماء قديما تكلموا على تهنئة النصارى بأعيادهم، احنا الآن مشي تهنئتهم فقط، يهنئ بعضهم بعضا، مسلمون يحتفلون بالأعياد ويهنئ بعضهم بعضا بهذه الأعياد المحدثة الأعياد الشركية، وهذا لا شك أنه خطر عظيم على ديانة هؤلاء وعلى إيمانهم والجهل وما يفعل بأهلهم. إذن عيد المسلمين يومان من أيام الله جل وعلا، شرع فيهما من أنواع القرب والعبادات وشرع فيها من أنواع التكافل وإظهار الفرح والسرور، شيء كثير وعظيم، ومن أهمه وأعظمه هذه الصلاة التي تفعل في هذا الوقت. فالصلاة يذكر أحكامها في كتاب الصلاة، والعبادات التي تقترن معها تذكر أحكامها في الباب المختص بها، فزكاة الفطر ستأتي في كتاب الزكاة، وذبح الأضحية سيأتي أيضا في كتاب الذبائح، فهذه ثلاث عبادات، الصلاة متكررة في العيدين، والأضحى مقترن به الذبح، والفطر مقترن به الصدقة، صدقة الفطر، وهذه ستأتي في أبوابها إن شاء الله. لكن اقترانهما معا فيه إشارة حسنة أحب أن أنبه عليها، وهو أن الصلاة متعلقة بأداء حق الله عز وجل في العيدين، والعبادتان الأخريان فيهما نوع الإحسان إلى المخلوق، فزكاة الفطر فيها تصدق بالطعام، زكاة الأضحى فيها ذبح، وعيد الفطر فيه تصدق بالطعام اللي هي صدقة الفطر، وعيد الأضحى فيه ذبح الأضحية، وأيضا مآلها إلى الإطعام لأننا أمرنا أن نأكل منها ونهدي ونتصدق، فإذا فيها الجمع بين حق الله عز وجل وبين الإحسان إلى عباد الله جل وعلا. وهذه عليها تدور غالب أحكام الدين تدور على هذا الأمر، على أداء حق الله والقيام به وعلى الإحسان إلى عباد الله عز وجل وعموم خلقه. فكان لما كان هذا العيد إظهارا لشعائر الإسلام، كانت أعماله التعبدية المشروعة فيه فيها إظهار لمقاصد الإسلام، وهي القيام بحقوق الله عز وجل وفي الوقت نفسه أداء حقوق المخلوقين، بخلاف حال المشرك الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يضيع حق الله ويضيع حق المخلوقين أيضا. الله تبارك وتعالى قال رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني يخالفون في المقصودين، يكذب بالدين ولا يقوم بحق الله جل وعلا وبعبادته، وفي نفس الوقت تجده غليظا جافيا لا يؤدي حقوق المخلوقين من جهة أو من جهة أنه لا يرحم عباد الله جل وعلا، لا لا يحض على طعام المسكين وذلك ويدع اليتيم، يدع اليتيم يعني يؤذيه ويدفعه ويتسلط عليه. إذا فعلوا ذلك، وهذا غالبا إذا فعل المشرك فلغرض دنيوي غير الإحسان إلى الخلق، إحسان المسلم إلى الخلق عبادة يتعبد بها لله جل وعلا، ولذلك يستوي عنده كل من يستحق الإحسان سواء كان من بني جنسه أو من غير بني جنسه. أما الكافر المشرك فإن الأصل فيه أنه ما دام لم يقم بحق الله فهو لحقوق غيره أضيع. فإذا أحسن إلى خلق الله فلا يكون هذا ناشئا من جهة أصل الإحسان على أنه يحسن من أجل الإحسان نفسه، وإنما يكون غالبا لغرض آخر، كان يكون يحسن إلى بني جنسه بدليل أنك تجد فيه ما فيه من الرحمة والإحسان إلى بني جنسه، لكن في المقابل تجد أذيته وضرره لمن هو من غير جنسه من أعظم بكثير مما يقع من المسلم لعدوه. وانظروا إلى حال البلاد التي تسلط عليها الكفار الذين كثيرا ما يحاضر علينا الناس في أخلاقهم ورحمتهم وإحسانهم، بل رفقهم بالحيوان بدل عن الإنسان، لكن هذا الكافر نفسه الذي يعظم حقوق بني جنسه بل حيوانات بني جنسه، انظروا إلى ما يفعلون في بلاد المسلمين لما يتسلطون عليهم، يفعلون بهم الجرائم التي تكاد تنفطر القلوب من سماع أخبارها فقط. والسبب في هذا ما هو؟ أن رحمته وإحسانه ليس من أجل الإحسان نفسه، ليس بسبب كونه مؤمنا بالله وطيب المعدن مأمور بالإحسان إلى الخلق، وإنما لعارض آخر، عارض آخر إما مصلحة ترجع عليه هو أو غير ذلك من الأمور. فكثير منهم مثلا قد يقول القائل الله تعالى قال إن الكافر لا يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، نحن نرى أنهم قد يحسنون إلى المساكين، ونقول هذا إن وقع ممن وقع منه فهو لمصلحة ترجع إليه، وهو غالبا دفع ألمه هو بالإحسان إلى الفقير، يعني يمر على فقير لا يحسن إليه، قد يعطيه المال، لكن المؤمن يعطيه المال إحسانا إليه وتقربا إلى الله، حتى لو آذاه هذاك الفقير أو لم يؤذيه أو لم يراه أصلا فإنه يتصدق عليه. أما هؤلاء فلا، غالب إحسانهم كيف يكون؟ لدفع ألمه هو برؤية الفقير، هو لما يرى فقيرا ينزعج ويتألم وربما يتعاطف معه فيعطيه، لكن لا يعطيه من أجل قربه، يعطيه لأن الإحسان مطلوب لذاته، لا، يعطيه ليدفع ألمه هو به. ولو كان فقير آخر لا يتألم له كفقراء المسلمين مثلا لا يبالي. وهذا يبين لك أن المسلم من شعائر في دينه وفي أعياده يقوم بحق الله وبحق المخلوقين، وأما الكافر فالأصل أنه مضيع للأمرين، فالأصل أنه مضيع للأمرين، وإن قام بحقوق المخلوقين فإنما ذلك تبعا لما فيه من مصالح التي ترجع عليه. نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليهما، يعني العيدين، وحتى أمر بالخروج إليهما العواتق والحيضة. العواتق جمع عاتق، وهي البنت البكر اللي تكون في بيت أبيها لم تزوج، ولا يزال هذا المصطلح مستعملا عندنا إلى اليوم، يقول لك فلان عاتق، عاتق البنت التي لا تزال في بيت أبيها. ومن العادة القديمة أن مثل هذه المرأة لا تخرج، من العادة القديمة التي لم تغيرها الفساد الذي عم في هذا الزمن أنها غالبا تبقى في بيت أبيها حتى تتزوج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من النساء أن يخرجن في العيد، تخرج إلى صلاة العيد. والحيض كذلك جمع حائض، المرأة الحائض تلزم بيتها، لا تخرج إلى المسجد لأنها لا تصلي ولا تدخل المسجد، لكن في صلاة العيد يخرجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن الخير ودعوة المسلمين، أو قالت أم عطية رضي الله عنها معللة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض والعواتق ذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت ويعتزل الحيض المصلى. فهذا فيه تأكيد عظيم للعيد من حيث هو ووجوب أداء هذه الصلاة، وفيه من وجه آخر تأكيد خروج النساء إليه. أما تأكيد خروج العيد نفسه، تأكيد العيد نفسه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بخروج النساء إلى صلاة الجمعة وأمر به في صلاة العيد، فهذا يدل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن صلاة العيد آكد من صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صلاة العيد بما لم يأمر به في صلاة الجمعة، فهما واجبة وجوبا عينيا على الصحيح على الرجال، وأن العيد تجب على من تجب عليه الجمعة والجماعة، لكن مع كونها واجبة كوجوب الجمعة هي آكد منها بدليل الأمر بخروج النساء إليها. وهل يكون شيء أدل على تأكيدها من أمر بإخراج النساء والحيض الحائض ممنوعة من الصلاة، مع ذلك تحضر وتشهد الخير ودعوة المسلمين؟ إذن هو هذا الأمر بإخراج النساء دليل على تأكيد صلاة العيد في نفسها في حق الرجال، وأنه واجب وجوبا عينيا ليس من المستحبات كما يقول بعض العلماء، لأنه من أعظم شعائر الدين، كيف يكون مستحبا هو من أعظم شعائر الدين والملة؟ ويدل من جهة أخرى على أن النساء مأمورات بذلك أمرا مؤكدا وإن لم يصل إلى درجة الوجوب، لأن الوجوب كما يقول ابن رجب رحمه الله وغيره لا يعلم قائل به، لم يقل أحد من العلماء بأن هذا الأمر أمر وجوب، قالوا إنه أمر استحباب، وبعضهم رأى أنه إذن فقط، لأن الأمر عادة يكون عادة ما يكون إذنا في الشيء الذي يكون الأصل فيه المنع أو بعد منع يكون إذنا، فرأوا أنه إذن للنساء بالخروج إلى العيد. وبعض العلماء ذهب إلى الكراهة، يعني الإذن مع الكراهة، لكن الإذن مع الكراهة أو إذن الإباحة قولان ضعيفان، والصحيح أنه أمر مستحب استحبابا أكيدا. ولولا أنه قيل إن الإجماع على أنه ليس واجبا لاحتمل أن يقال إنه واجب، لكن لا يقال بالوجوب لأنه لم يذهب إليه أحد من الأئمة المتبوعين من أئمة السلف والعلماء، وإن كان قال به بعض من قال به من العلماء المتأخرين، لكنهم مسبوقون بهذا الإجماع الذي حكي. فلولا هذا الإجماع لقيل إن المرأة يجب عليها أن تخرج، ولا تتحجج بالأعذار الواهية. فمن العجيب الذي نراه في هذا الوقت اللي هو وقت العجائب أن المرأة في كل أيامها من أحرص شيء على الخروج تخرج لأدنى سبب، إذا جاء صلاة العيد تتحجج، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالخروج، يعني لما يجي الموضع الذي أمرت فيه بالخروج لا تخرج، مع أن الأمور المواضع الأخرى التي أمرت فيه بالقرار في البيت أسرع شيء للخروج وبأدنى سبب. فهذا من العجائب ومن كيد الشيطان وتثبيطه للإنسان، تلقى الشيء الذي ليس فيه معصية أو ليس فيه شهوة نفسية تلقى الشيء الذي فيه معصية أو شهوة نفسية الناس يسارعون إليه، لما يكون ربما نفس الشيء فيه طاعة لله عز وجل الشيطان يثقله على الناس ويصعبه عليهم، والله المستعان. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء والحيض والعواتق إلى العيد فيه هذين المسألتين، فيه تأكيد صلاة العيد في نفسها وأنها واجبة على من تجب عليه الجمعة، وفيه إخراجهن إلى ذلك وأمرهن به ولو كان من عادتها أن لا تخرج، لكن كما قلنا لأنه لم يقل أحد من العلماء بالوجوب نقول إنه مستحب استحبابا أكيدا مع احتمال أن يصل إلى درجة الوجوب. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. نعم، قيد رمح، نقول من ارتفاع الشمس قيد رمح أي قدر رمح إلى الزوال. فوقت صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها إذا ارتفعت الشمس خرج وقت النهي، لأننا علمنا أن الشمس إذا تضيفت للطلوع، إذا شرعت في الطلوع أو قاربته، فإن هذا يكون وقت نهي. حتى ترتفع الشمس ارتفاعا حسنا ويزول وقت النهي ويذهب هذه الحمرة التي تقارنها عند الارتفاع، ويعبر عنه في الأحاديث وكلام الفقهاء بقولهم قيد رمح، يعني في نظر العين تكون الشمس قد ارتفعت بعض الشيء عن الأفق ولم تبقى مقارنة لمطلعها، حين ذاك هو وقت صلاة العيد الذي تحل فيه، إذن لا تصلى قبل طلوع الشمس، ويستمر هذا الوقت إلى الزوال، فلا تصلى بعد الزوال. وقد جاء جماعة من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا العيد أنهم رأوا هلال العيد أمس، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا إلى العيد من غد، فكان هذا دليلا على أن صلاة العيد لا تؤدى بعد الزوال، وإن فاتت فإنها تقضى في نظير وقتها، تقضى في نظير وقتها. ولذلك كانت قسما خاصا من أقسام القضاء، فبعض الصلوات لا تقضى أصلا مثل النفل المطلق، وبعض الصلوات تقضى مطلقا مثل نعم مثل الفرائض والرواتب، وبعض الصلوات تقضى في نظير وقتها وهي صلاة العيدين. فالأقسام كم؟ ثلاثة. هذه أقسام القضاء، إذا ربطناها مع الأداء تصير الأقسام خمسة. بعض الصلوات لأن الأداء كما تقدم معنا فعل العبادة في وقتها، والقضاء فعلها خارج وقتها، والإعادة فعلها مرة ثانية في وقتها لخلل وقع في المرة الأولى. إذن هذه ثلاثة أوصاف للعبادة. العبادة باعتبار القضاء، الصلاة باعتبار القضاء، هذه الثلاث أقسام. لكن الفقهاء أحيانا يقرنون معه الأداء ويقسمون، فمن الصلوات ما لا يقضى ولا يؤدى، لا تؤدى ولا تقضى. أي صلاة هذه؟ ها؟ النفلة لا تؤدى. صلاة الكسوف كيف لا تؤدى؟ صلاة الكسوف صلاة لا تفعل ولا في وقتها، لا تفعل ولا تقضى بعد وقتها. لا ما ماشي واجب اصلا، ما كاش صلاة في وقتنا، ما كاش صلاة قاعدك الوقت. ها انا سمعتها من الخلف. نعم احسنت، هذا صلاة الحائض لا تقضى ولا تؤدى، يدخل عليها الوقت فلا تصلي الصلاة، لا تؤديها وايضا لا تقضيها، فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وفي العبادات التي تقضى التي تؤدى وتقضى، وهي الأصل في الصلوات التي تؤدى وتقضى، وفي الصلوات التي تؤدى ولا تقضى. ها نعم تؤدى ولا تقضى، مثل صلاة الجمعة تؤدى لكن من فاتته يقضيها ظهرا لا يقضيها، مثل الصلوات النفل المطلق يؤدى تفعل نفل المطلق لكن إذا فات لا يقضى، فهذه تؤدى ولا تقضى. وفي صلاة تقضى ولا تؤدى، هذا بشيء بذاتها هي بسبب عارض آخر وقت أو غيره، تقضى ولا تؤدى. ها الجمعة تقضى ولا تؤدى؟ لا الجمعة تؤدى ولا تقضى، احنا نقول العكس، العيدين تؤدى لا العيدين القسم الخامس تؤدى وتقضى في نظير وقتها. النائم لا يصف بالوجوب لأنه خرج الوقت وهو نائم، لا يقال أنه لم تكن واجبة عليه أصلا، هو يجب عليه قضاء لكن كان يمكن أن يؤديها لو استيقظ. هي هذه في صورة واحدة، هي ها صلاة الظهر يوم الجمعة تقضى ولا تؤدى، علاش احنا نقضي الظهر يوم الجمعة لا تقضى صلاة الظهر. نعم أداء يؤديها مع الوقت الركعة الصلاة الثانية، هي في حالة واحدة، هي صاحب العذر الذي يزول عذره، مش صاحب العذر، المرأة الحائض اللي يدخل عليها الوقت، يدخل عليها الوقت وجبت عليها الصلاة ثم تحيض قبل خروج الوقت، فإن هذه المرأة لا يمكنها أن تؤديها، هذه الصلاة لا تؤدى لكنها تقضيها بعد أن تطهر، تقضيها بعد أن تطهر، فهذه قسم رابع. والقسم الخامس هو الذي نحن فيه، لا تؤدى ولا تقضى مطلقا، هي التي لا تقضى إلا في نظير وقتها، هذا القسم الخامس على قول من يقول بقضاء صلاة العيد من غد. إذن الأقسام خمسة، تقضى وتؤدى، لا تؤدى ولا تقضى، تقضى ولا تؤدى، تؤدى ولا تقضى، تقضى في نظير الوقت. حفظتها داود؟ حفظتها؟ تقسيم عقلي، عندنا أداء وقضاء، إذن تقضى وتؤدى معا أو عكسه، لا تقضى ولا تؤدى، أو تقضى أو تؤدى ولا تقضى، أو تقضى ولا تؤدى، هذه الأقسام العقلية الأربعة، ونزيدها الخامس اللي نحن فيه وهو أنها تقضى في نظير وقتها وهي صلاة العيد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه، ويذهب من طريق ويرجع من آخر فيصلي بهم. نعم نعم، هذه إذن مجموعة من السنن في العيد ذكرها رحمه الله، وينبغي المحافظة عليها، تعلمها والمحافظة عليها، وهي خمس سنن. السنة الأولى قال السنة فعلها في الصحراء، فمن السنة فعل صلاة العيد في الفضاء، في المكان الخالي حتى يجتمع الناس بكثرة، لأن صلاة الجمعة يجتمع لها المسلمون في مساجدهم هو اجتماع عام لكن في المساجد. أما صلاة العيد فيؤمر بالخروج إليها من لا يؤمر بالخروج إلى صلاة العيد، حتى النساء والحيض. فلذلك العادة أنه لو اجتمع المسلمون جميعا في الجامع لا يكفي، فلذلك شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في الفضاء في الصحراء، يكون كاين مصلى خاص كان في وقت النبوة يسمى مصلى العيد أو مصلى الجنائز تصلى فيه صلاة العيد. وهذا الذي ينبغي، الذي ينبغي أن يكون لأهل الحي أو للمسلمين من أهل المدينة أو أهل البلد مكان خاص يصلون فيه صلاة العيد، تجتمع أهل البلدة كاملة. وهذا كان يفعل في كثير من البلاد، وفي بلادنا كان يفعل ولم يترك في العاصمة إلى وقت قريب، خارج العاصمة لا أدري، لكن في الثمانينات كان لا يزال يفعل، يخرج إمام المسجد الجامع بالناس إلى الفضاء ويصلون. هذه السنة إظهار لشعائر الدين ولتجتمع قلوب المسلمين عموما، هذه السنة. إن تركت هذه السنة لغرضين كأن يكون مطر أو لا تأذن الجهات المسؤولة كما في هذا الحال الذي نحن فيه أو لغير ذلك من الأغراض، فإنه يجوز أن تفعل في المساجد. استثنى العلماء المسجد الحرام، فإنه في مكة تفعل في المسجد الحرام ولا يخرج. السنة الثانية هي تعجيل الفطر وتأخير الأضحى، يعجل الفطر ليتسع وقت أداء العبادة، أو العكس تأخير الفطر ليتسع وقت العبادة التي معه هي صلاة صدقة الفطر، فإنها تخرج قبل الصلاة والناس ليس لهم أشغال بعد الصلاة، فمن السنة أن تؤخر صلاة العيد الفطر، صلاة عيد الفطر شيئا يسيرا. والعكس في عيد الأضحى، عيد الأضحى يتسع الوقت لوقت الذبيحة ويكون الناس يذهبون إلى أشغالهم. بعض العلماء يرى أن الخروج لهما في وقت واحد، وقتهما واحد. ومن العلماء من استحسن أن يعجل الفطر، أن يعجل الأضحى ويؤخر الفطر بعض الشيء، وهو شيء حسن ورويت فيه بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة الفطر، في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، معناه لما يستعد الإنسان للخروج لصلاة عيد الفطر لا يخرج صائما، لأن اليوم هذا الفطر هو اليوم الذي أفطرنا فيه من صيام شهر رمضان. وقاعدة الدين المستمرة أن لا تخلط العبادة الواجبة بغيرها وتفصل ويظهر فصلها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حتى لا يزاد فيه من أوله، وكذلك حرم صيام عيد الفطر حتى لا يزاد في رمضان من آخره، وكان صلى الله عليه وسلم يبادر بالأكل في الفطر فلا يخرج حتى يطعم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات، وجاء في المسند وغيره بإسناد صحيح يأكلهن وترا. فإذا من السنة أن الإنسان يأكل، وإن استطاع أن يأكل تمرات وترا ثلاثة أو خمسة أو سبعة فهو الأفضل، إن لم يجد تمرات فليأكل شيئا آخر، يفطر ولو بالماء أو غير ذلك، فلا يذهب صائما إلى عرفة، هذا السنة. وفي الأضحى العكس، الأضحى استحب كثير من أهل العلم أن لا يأكل حتى يرجع، وفيه حديث في سنده ضعف لكن أخذ به كثير من أهل العلم أنه لا يأكل حتى يرجع. ومن العلماء من يستحب أو يخصص أنه لا إذا رجع يأكل من أضحيته، ومنهم من يزيد من كبد أضحيته، وهذه لم تأتي في السنة، لكن من فعلها فهو حسن من غير أن يلتزم أنها سنة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس لا تطيب نفسه أن يأكل حتى يأكل من أضحيته فهو حسن، لكن من غير أن يعتقد أنه السنة الثابتة، بل المطلوب والسنة في الجملة أنه لثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا بينا أنه لا يخرج لعيد الفطر حتى يأكل. أما في عيد الأضحى ورد في حديث ضعيف لكن استحسن العلماء الأخذ به، فلا يأكل حتى يرجع، وإن انتظر حتى يأكل من كبد شاته لأنها أول ما يطبخ فهو حسن، من غير أن يعتقد أن خصوص هذه الصفة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الرابعة أن يتنظف ويتطيب لها، لأنها من المجامع العامة، وقد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاغتسال، لكن الاغتسال ثابت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى يقتضي، فإنها من العبادات الجامعة التي يشرع لها الغسل ويشرع لها التنظف ولبس أحسن الثياب. خرج عمر رضي الله عنه مرة من المسجد فوجد حلة عند باب المسجد تباع حلة من حرير، فاشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال للجمعة والأعياد، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، أنكر عليه الحلة، قال إنما يلبس هذا من لا خلق له، لأنها كانت من حرير لا يلبس أحد. لكن أصل كون عمر رضي الله عنه تقصد أن يشتريها للنبي صلى الله عليه وسلم أو يدله على شرائها من أجل الجمع والأعياد، هذا أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أنه يستحب للإنسان أن يلبس أحسن الثياب يوم العيد والجمعة. والسنة الخامسة مخالفة الطريق، فإذا ذهب من طريق راجع من طريق آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يخالف الطريق، يذهب من طريق إلى المصلى صلى العيد ويرجع من طريق آخر، وهذا السنة. لا ندري بالضبط ما هو الغرض من ذلك، ما حكمتها، اجتهد العلماء في استخراج الحكمة من ذلك، فقال بعضهم حتى يشهد له الطريقان، وقال بعضهم حتى ينتفع به أهل الطريقين، يعني يجد ربما مسكينا في الطريق يتصدق عليه، أو يجد جاهلا يعلمه، أو يجد محتاجا يدعو له أو يعينه، إلى غير ذلك من الأغراض التي ينتفع بها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه. وبعض العلماء قال ربما كان يذهب في الطريق الأبعد من أجل تكثير الخطى ويرجع في الطريق القريب، هذه كلها محتملة. الغرض أن الإنسان يحافظ على هذه السنة، سواء علمنا المراد منها أو لم نعلمه، يحرص الإنسان على أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. والتجربة تدل على أن الأيسر على الإنسان حتى يستطيع أن يحافظ على هذه السنة أنه إذا ذهب يذهب من غير الطريق المعتاد، هذه ليستعين على الحفاظ على العادة، لأنه لما يذهب من الطريق المعتاد لما يكون راجع قد يستعجل وقد ينسى وقد يشغل، فيفوته أن يرجع من طريق غير معتاد. لكن إذا خرجت من البيت حتى تستعين على تطبيق هذه السنة، هذا مجرب، اذهب من طريق غير معتاد، طريق الأطول أو الأبعد، تهيأ له وتخرج مبكرا حتى تذهب من طريق غير معتاد، ثم لما ترجع قد تكون مع الجيران، قد تكون مستعجلا، قد يكون عندك شيء يمنعك من مخالفة الطريق، ترجع من طريقك المعهود إن شاء الله. هذه ليست سنة اللي هو البدء بالطريق غير المعهود، وإنما هذه نصيحة مجربة من أجل الحفاظ على هذه السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة وسورة يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. نعم. ذكر بعد ذلك صفة صلاة الجمعة، فقال إنه صفة صلاة العيد. نعم. فقال إنه يصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، إذن العيد ليس لها أذان وليس لها إقامة، وإنما يخرج الناس إلى المصلى ويمهل الإمام حتى إذا خرج وقت الصلاة، حتى الإمام لا يخرج إلى المصلى في السنة، وإنما يمهل حتى إذا اجتمع الناس ووصل وقت الصلاة يخرج إلى المصلى، فيشرع مباشرة في الصلاة، يعتدل الناس في صفوفهم بلا أذان ولا إقامة، فيشرع في الصلاة ويصليها على الهيئة التي ذكرها الشيخ ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكبر في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها سبع تكبيرات، نعم، ثم يكبر بعدها ست، يصير المجموع سبعة، وفي الركعة ثم يقرأ يستفتح بعد التكبيرات، على الراجح من العلماء من قال يستفتح بعد تكبيرة الإحرام، لكن الأصح أنه يستفتح بعد التكبيرات السبع، تكبيرة الإحرام والستة التي تليها، يستفتح ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة. الشيخ لم يعين هذه السورة، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجهان، في أحد الوجهين وهو الأكثر كان يقرأ سبح والغاشية كما يقرأهما في الجمعة، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر أنه كان ربما قرأ بسورتي قاف وسورة واقتربت الساعة وانشق القمر، فمن السنة أن ينوع الإمام، مرة يقرأ بسورتي سبح والغاشية، ومرة يقرأ بسورتي سبح واقتربت، ثم يقوم لما يتم الركعة الأولى فيكبر تكبيرة الانتقال ويزيد معها كم؟ نعم، يزيد بعدها خمس تكبيرات، في تكبيرة الانتقال لا يعدها، ولذلك قال الشيخ سبعا بتكبيرة الإحرام في الأولى وخمسا سوى تكبيرة الإحرام بعد القيام. إذن تكبيرة الانتقال لا يعدها، فتكون سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. هذا هو الراجح الذي دلت عليه السنة، في ذلك أقوال أخرى لكن هذا الراجح الذي دلت عليه السنة. ووراء ذلك خلاف في أمرين على ما ذكره الشيخ رحمه الله. الأمر الأول، هل ترفع الأيدي مع هذه التكبيرات؟ الذي ذكره الشيخ رحمه الله أنها ترفع، وهو مذهب أحمد بن حنبل وغيره، وروي الرفع في هذا الموضع عن عمر بن الخطاب ورضي الله عنه الخليفة الراشد، ولكن إسناده فيه شيء من الضعف، إسناده فيه شيء من الضعف، فلذلك استدل عليه العلماء الذين يقولون بالرفع بأشياء أخرى. الإمام أحمد استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع مع كل تكبير، قالوا هذا تكبير. وابن المنذر استدل عليه باستدلال أحسن من هذا وألطف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، الصلاة العادية يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر إذا ركع، ثم يكبر إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يكبر في السجود. إذن هذا يدل على أن التكبير الذي يكون في حال القيام كله يكون معه رفع، فقال إذن السنة في التكبير الذي يكون عن قيام أن يكون معه رفع، وهذا تكبير معه قيام، إذن السنة فيه أن يكون معه رفع. من العلماء مالك رحمه الله وغيره من لا يستحب الرفع فيها، وكما ترون لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبهونه بتكبير السجود ليس فيه رفع. إذن أيضا التكبير الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام ليس فيه رفع. الأدلة في هذا متقاربة، الأدلة في هذا متقاربة، ولذلك فالذي يختار أن يلتزم المسلم المعمول به في بلده، لا يشوش على الناس بشيء خلاف ما يعرفون، لأنه ترجح له بأدلة ليس فيها قوة. فإذا ترجح للإنسان أن السنة أن يرفع اليدين مع تكبيرة العيد أو مع تكبيرة الجنائز وكان الناس يفعلون هذا لا بأس، لكن أن يخالف الناس ويشوش عليهم ويأتي بهيئة غريبة ليست ثابتة في السنة ثبوتا بينا، هذا مما لا ينصح به. لو كان ثبتت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفع ارفع ولا تبالي ولو خالفك الناس أجمعين، لكن ما دام القضية محتملة والناس عندنا لا يرفعون، فولو كانت الاستدلالات للرفع فيها نوع من القوة، لا سيما استدلال ابن المنذر رحمه الله، لكن العمل على ما هو شائع عند الناس ما دام أنه قول معتبر والأمر فيه قريب، فالذي ينبغي أن لا يشوش على الناس بهيئات في الصلاة لا يعرفونها. هذا الموضع الأول والأمر الأول. والأمر الثاني هو هل توجد بين هذه التكبيرات أذكار ولا لا؟ الإمام أحمد وغيره يستحبون فيها ما ذكره الشيخ، الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، لأنه مأثور أو مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومالك والأوزاعي وغيرهما لا يستحبونه، بل يقولون يسكت سكوتا خفيفا بقدر ما يكبر المأمومون ثم يكبر، وهذا هو الأرجح، لأن أثر ابن مسعود ليس ثابتا، فيه ضعف واضطراب، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء لا من فعل ولا من أمر، والظاهر أنها تكبيرات متتابعة. فإذا السنة فيما يظهر والله أعلم أن يكبر تكبيرات متتابعة يسكت بينهما سكوتا يسيرا بقدر ما يكبر المأمومون من ورائه، ثم يستمر في صلاته على النحو الذي ذكر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. نعم، فإذا سلم يقول خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، إذن بعد السلام من صلاة العيد، وهي تخالفها في أن الخطبة قبل الجمعة الخطبة فيها قبل الصلاة، لأنها مقصود كبير أمر الله تبارك وتعالى بالسعي إليه والاهتمام به. أما العيد فالعكس، هي بعد الصلاة، لأن الأهم الذي خرج الناس من أجله هو الصلاة. فإذا صلوا يخطبهم الإمام خطبة، لكن حضورها ليس واجبا، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء أن ينصرف أن ينصرف، والكلام فيها أو الاشتغال باللهو واللغو ليس محرما، ولا يذهب أجر العيد كما مثل الكلام في خطبة الجمعة، اللغو في خطبة الجمعة قولا أو فعلا يذهب أجر الجمعة كما مر معنا، يكون كأنه صلى ظهرا. أما خطبة العيد فليست كذلك، هي بعد الصلاة وتخالف خطبتي الجمعة من هذين الوجهين. يجوز للإنسان إذا احتاج إلى شيء يتكلم بالغرض بالشيء وأن يصلح من شأنه ما يحتاج إليه، ماشي المعنى أنه يتعمد الانشغال بالكلام ويشوش على المصلين وعلى الإمام. المقصود أن الكلام فيها ليس محرما كما يحرم الكلام في خطبة الجمعة، ولذلك جعلت بعد الصلاة، وحضورها ليس مؤكدا، ليس واجبا كما يجب حضور صلاة الجمعة خطبة الجمعة. ولذلك لما كان حضورها ليس واجبا، وكان بعض خلفاء بني أمية رأى أن الناس لا يهتمون بالصلاة وإذا صلوا في العيد ينصرفون ولا يجلسون لخطبته، قدموا الخطبة قبل الصلاة حتى يجعل الحضور على الناس ملزما، وهو خلاف الهدي النبوي، وأنكر عليهم ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. إذن العيد خطبتان بعد الصلاة. من الناس من يقول هي خطبة واحدة لأنه جاءت في الأحاديث خطبة العيد، لكن هذا ليس استدلالا قويا. خطبة العيد كما يقال خطبة الجمعة، أي الخطبة التي يخطبها الإنسان يوم الجمعة. ومن المعلوم أن خطبة الجمعة على تلك الهيئة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الصفة. خطبة العيد لم يذكر السلف والصحابة والذين رموا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقصد أن يخالف فيه خطبة العيد في الهيئة، فلذلك تستفتح خطبة العيد كما تستفتح خطبة الجمعة، ويجلس بينهما كما يجلس بين خطبتي الجمعة. إلا أن الفرق أن خطبة الجمعة كما قلنا ليست واجبة ولا يحرم الكلام فيها، وعادة إذا كانت في المصلى في مصلى العيد ليس من السنة إخراج المنبر، فيكون على الأرض، يكون الخطيب على الأرض، بخلاف ما إذا صلى في المسجد، فإذا صلى في المسجد يرقى المنبر. وبعض الناس يخطئون في هذا في الطرفين، من الناس من يتقصد إخراج المنبر وهذا خطأ خلاف السنة ولم يفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يتقصد الخطبة على الأرض في ولو كان في المسجد أمام المنبر، هذا كذلك خطأ، لأنه ليس المقصود أن يخطب على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج المنبر، فإذا من خطب الناس في الجبانة في المصلى لا يخرج المنبر، لكن إذا خطبهم في المسجد هل نقول له لا ترقى المنبر اخطب في الأرض؟ لا، ليس هذا من السنة. السنة عادي يخطب كما يخطب في الأيام الأخرى، يرقى المنبر ويخطب الناس لأن المنبر موجود. فليست السنة إذن عدم الخطبة على المنبر، السنة عدم إخراج المنبر. نعم، قال الشيخ إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، يقصد الفرق بين مضمون خطبة الجمعة وخطبة العيد، هي مثلها في الصفة لكن المضمون يختلف. فلذلك ربما خطبة الجمعة قلنا فيها وعظ وتذكير وتعليم وما يتعلق بمناسبات الشهور والسنوات، أما خطبة العيد فإنها مناسبة للعيد، مضامين العيد التكبير والتهليل وتعظيم الله جل وعلا وإجلاله، والتنبيه على مقاصد العبادات المشروعة في العيد، والتنبيه على مقاصد العيد وعلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون في تلك الأحوال. هذا هو الحسن، هذا هو المناسب، وينبغي أن يحافظ عليه الخطباء. رأينا بعض الخطباء في صلاة العيد يختار موضوع كما يختار يوم الجمعة خطبة العيد، يجعلها عن موضوع فقهي أو عن بعض الأشياء، وهذا لا شك أنه ليس مناسبا. خطبة العيد لابد أن تكون، أو من الأحسن أن تكون مناسبة ليوم العيد، واللهم إن لن يكون هنالك شيء يحتاج إلى تنبيه يقع فيه المسلمون في العيد أو أهل ذلك الحي، فيحتاج الخطيب إلى أن ينبه عليه. قول الشيخ رحمه الله إلا أنه يذكر في كل خطبة، هذا الاستثناء قلنا للتنبيه على الفرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد، فالفرق عنده في المضمون فقط، لكن قلنا إنه كاين فرقان أهم من هذا، وهو كونها بعد، وهذا نص عليه الشيخ، وأنه لا يحرم الكلام فيها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم، إذن هذا آخر ما ذكره في هذا الباب، وهي سنة التكبير في العيدين. والتكبير في العيدين نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. مطلق بمعنى أنه ليس مقيدا بحال أو وقت، ومقيد معناه أنه تكبير تابع لشيء مخصوص وهو الصلوات المكتوبة كما سيأتي أو الصلوات المفروضة في جماعة أو مطلقا كما ربما سنذكره. أما التكبير المطلق فوقته يقول الشيخ رحمه الله في العيد الفطر وعيد الأضحى فهما يشتركان في التكبير المطلق، والتكبير المقيد لا يكون إلا في صلاة العيد، في صلاة عيد فطر الأضحى، في إلا في عيد الأضحى. إذن عيد الفطر فيه تكبير مطلق فقط، وعيد الأضحى فيه تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير اللي في عيد الفطر فهو تكبير مطلق فقط ليس مقيدا، ووقته يقول الشيخ رحمه الله من في ليلة العيد ويستمر إلى أن يخرج الإمام. في ليلة العيد من يقول به تأول في ذلك قول الله تعالى في آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال الله في آخرها ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. لذلك كان بعض السلف يقول إذا أكملت العدة أكملنا رمضان غربت شمس آخر يوم من أيامه نشرع في التكبير، وهذا ذهب إليه بعض السلف تأولا لهذه الآية وهو الذي ذكره الشيخ. والأكثرون من الأئمة والعلماء على أن وقت التكبير في عيد الفطر يبدأ من وقت الخروج إلى صلاة العيد، وهذا المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن غيرهم، لما يخرج لصلاة عيد الفطر يشرع في التكبير الله أكبر الله أكبر أو الصفة التي سيذكرها الشيخ، ويكبر تكبيرا جهريا بمعنى أنه يسمع نفسه ويسمع القريب منه. ليس معنى الجهر بالتكبير هو رفع الصوت به أو الصراخ به، هذاك لا يسمى رفع صوت، هذاك لا يسمى جهرا بالتكبير، هذاك يسمى رفع صوت أو إهلالا أو غير ذلك. الجهر معناه يسمع من من من قريب منه، فهذه السنة ينبغي الحفاظ عليها وهي من السنن المهجورة عند الناس. لما يخرج إلى الصلاة يخرج مكبرا على الصفة التي سيذكرها الشيخ، يسمع من يكون قريبا منه. وإذا وصل إلى مصلى العيد صلى في المصلى، المصلى لا تصلى فيه تحية المسجد، يجلس مباشرة ويبقى يكبر حتى يخرج الإمام. إذا جاء الإمام حتى يأتي الإمام، لأن الإمام مفروض مصلح يأتي لا يخرج، فإذا جاء الإمام قطع التكبير وقام إلى الصلاة ولا يكبر بعد ذلك. هذا في هذه هي السنة في هذا. أما التكبير في ليلة العيد قلنا أخذ من الآية، لكن ليس ليس ليس ليس فيه هذا الثبوت البين، لاحتمال أن يكون المقصود لتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم في الوقت الذي يشرع فيه التكبير. والوقت الذي يشرع فيه التكبير ما هو؟ هو وقت الخروج إلى صلاة العيد. إذن هذا مذهب العامة من أهل العلم والأكثرين منهم، هذا التكبير المطلق في الفطر. أما التكبير المطلق في الأضحى فيقول الشيخ رحمه الله أنه يبدأ من دخول الشهر، من دخول شهر ذي الحجة، لأن هذه العشر عشر معظمة وهي من أعظم الأيام عند الله جل وعلا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات التي ذكرها الله في كتابه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، وفسر بها أيضا قول الله تعالى والفجر وليال عشر، فسر بها ذلك وإن كان ليس ظاهرا وفيه خلاف. فيستحب التكبير من وقت دخول العشر ذي الحجة للحاج وغيره، للحجاج في منى وفي البقاع وللمسلمين في الأمصار. ويستمر التكبير في المطلق في صلاة في عيد الفطر، التكبير المطلق يستمر إلى أن ينتهي التكبير المقيد أيضا إلى العصر من أيام التشريق. فالتكبير المطلق لا يتوقف إلى العصر من أيام التشريق، يعني عندنا عشر أيام، عندنا تسعة أيام من ذي الحجة، ثم يأتي يوم النحر اللي هو يوم عيد الأضحى، ثم ثلاثة أيام تشريق بعده، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كم هذه؟ أربعة عشر يوما. هذه الأربعة عشر يوما إلى العصر من اليوم الرابع عشر كلها محل للتكبير المطلق. النوع الثاني هو التكبير المقيد، ولا يشرع إلا في عيد الأضحى، ومقيد أي بعد الصلوات المكتوبة، يكبر المسلمون بعد الصلوات المكتوبة على الصفة التي ذكرها الشيخ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، يقولها جهرا بحيث يسمع الذي يليه مرة أو مرتين أو ثلاث تكبيرا مقيدا. متى يشرع هذا؟ يقول الشيخ يشرع من فجر يوم عرفة إلى الرابع من إلى الثالث من إلى عصر الثالث من أيام التشريق، يعني فجر يوم عرفة كله الخمس صلوات، ويوم النحر كله، واليوم الأول من أيام التشريق، والثاني من أيام التشريق كلهما، والرابع والثالث من أيام التشريق يكبر إلى العصر منه، الصبح والظهر والعصر، ثم يقطع الصلاة. إذن ثلاثة، ممكن 23 صلاة، خمس صلوات في يوم عرفة، وخمس صلوات في يوم النحر، وخمس صلوات في يوم التشريق الأول ويوم التشريق الثاني، 20 صلاة، وثلاث صلوات في إذن 23 صلاة. هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن أكثرهم، روي هذا هذا التعداد عن عمر وعن علي وعن ابن عباس، وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله وكثير من الأئمة. وعن ابن عمر رضي الله عنه خلافه أنه يكبر في 15 صلاة فقط، يعني يبدأ التكبير من صبح يوم النحر مش من يوم عرفة، ويقطعه في الصبح أو الظهر من ثالث أيام التشريق، معناها نحو من 15 صلاة، يعني أقل من المذهب المعروف عن أحمد. المذهب المعروف عن أحمد اللي ذكره الشيخ رحمه الله هنا هو المعروف عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهما، واللي ينبغي أن يكون عليه العمل من يوم من فجر يوم عرفة إلى العصر من ثالث أيام التشريق. وعلى هذا، كم هي الأيام التي يجتمع فيها التكبير المطلق والمقيد؟ خمسة، نعم، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة اللي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. بعض الناس لا يستحسن أو لا يستحب أو لا يستسيغ التكبير المقيد، لأنه ليس فيه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه آثار عن الصحابة، ولذلك من الناس من لا يكبر التكبير المقيد في العيد أو لا يستحبه. والجواب عن هذا أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف أجمعون نقل عنهم التكبير في العيد، لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره أو خالف فيه، وكان معمولا به في أمصار المسلمين كلها من وقت الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم، يعمل به الناس في صلواتهم. ومع ذلك، مع أنه يعملون به ويكبرون في أدبار الصلوات تكبيرا مقيدا في هذه الأيام الخمسة أو الأربعة على مذهب ابن عمر وهو مذهب مالك، إلا أنه لم يأتي فيه حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نوعا ما مشكل، لذلك قال ابن رجب رحمه الله: هذا قد يؤخذ منه أو يؤخذ منه أن بعض السنن العملية يكتفي المسلمون فيها بامتثالها بدلا عن نقلها من ألفاظ الرسول، يعني هي سنة عملية، بدل أن ينقلوها نقلا لفظيا يكتفون بامتثالها، وهذا إن صح لا يعرف له مثال صحيح في غير هذا الموضع. موضع الوحيد الذي اكتفى المسلمون فيه بالعمل بالسنة وتطبيقها عن نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المقطوع به أن أولئك الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من أن أولئك الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يلتزمون التكبير المقيد ونقلوه إلى من بعدهم، لا يمكن أن يبتدئوا مثل هذه العبادة ويلتزموها من قبل أنفسهم، لا سيما ومع ما فيه من العلم والديانة والحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الأصح إن شاء الله جزما أن التكبير المقيد سنة في عيد الأضحى، لكن على الخلاف في وقته هل هو من الفجر أو من يوم عرفة أو من يوم النحر. وسفيان بن عيينة رحمه الله يفرق بين حالين، استحسن أحمد مذهبه، يقول الحجاج اللي في الحج يبتدئون من يوم النحر، والمسلمون في الأمصار يبدأوا من يوم عرفة، لأن الحاج قبل يوم النحر، قبل أن يرمي جمرة العقبة من يوم النحر، ماذا يكون يفعلون؟ بماذا يكونوا مشتغلين؟ يكونوا مشتغلين بالتلبية، ولا يقطع الحاج التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، والتلبية شعار الحج. إذن الحاج في عرفة وفي مينا يشتغل بالتلبية، إذا رمى جمرة العقبة يقطع التلبية ثم يبدأون في التكبير. فهذا مذهب حسن ذهب إليه سفيان الثوري. أما مالك رحمه الله فرأى أن أهل الأمصار يقتدون بأهل المشاعر، فأهل المشاعر يبدأوا من يوم النحر، أهل الأمصار أيضا يبدأون من يوم النحر، والأمر في ذلك قريب، بدأ الإنسان من يوم النحر أو من يوم عرفة الأمر في ذلك قريب إن شاء الله. أهم شيء أنه يحافظ على التكبير في هذه الأيام، والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، أيام التشريق الأول والثاني والثالث بعد يوم النحر، كما أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والله تعالى ذكر في كتابه الأيام المعلومات وذكر في كتابه الأيام المعدودات، وشرع في كل منهما ذكره وتكبيره وتهليله. كيف سيكون التكبير؟ إن قال المسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبقي يكبر التكبير فهو حسن لا بأس، وإن اختار بعض الصيغ الثابتة عن الصحابة فهو حسن. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنه كانوا يقولون هذه الصفة التي ذكرها الشيخ: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، في بعض الطرق التكبير أولا ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. كان بعض الصحابة يكبر الله أكبر كبيرا، كان بعضهم يقول الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. هذه صيغ حسنة، فالإنسان يلتزم أحدها أو ينوع بينها، المهم أن يكون مكبرا في الفطر من يوم من وقت خروجه، يخرج مكبرا حتى يأتي الإمام، وفي الأضحى يبدأ التكبير من دخول العشر تكبيرا مطلقا حتى يوم عرفة، يجمع بين التكبير المطلق والمقيد، وتصير الخمسة أيام من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجمع فيها بين التكبير المطلق والمقيد، وهذا هو شعار العيد. ولذلك استحب العلماء للإمام الخطيب أن يكبر في الخطبة، لأن التكبير شعار العيد. وللأسف أعيادنا صارت تكاد تكون خالية من التكبير، اللهم إلا ذاك التكبير اليسير في قبل الصلاة، وهذا آخر ما صار يحافظ الناس عليه من التكبير. لكن السنة كما علمتم في هذا الوقت كله، أسأل الله أن يعيننا ويوفقنا وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.